ينبغي أن يكون شأنه أعظم. فوقعت الكلمة موقعها في قلب الإمام الشافعي فاتجه لطالب العلم، التحق مسلم بن خالد الزنجي وغيره من علماء مكة لم يحدثون الفقهاء وأكب على طالب العلم فأصبح كذلك. هذا خروج ذات البادية يحدث فيه على الخروج إلى قبائل هذين، فكان يأخذ عنها اللغة ويحفظ أشعارها، ويعد الإمام الشافعي في تاريخ دواوين الشعر أحد رواة الشعر هذين، راوي للشعر يعني يحفظه تماما ويعرف ديوانها وأخبار شعرها، فبلغ بذلك درجة عالية من إتقان اللغة وحفظ الأشعار والدواوين. وأنت تجد حتى في كتابته حتى هناك رسالة إذا روى بيتا ناقشه وصححه وأوله وفهم معناه وذكر رسول اللغة في لفظة ما واستعمالها ودلالاتها. أقول إمامة الشافعي حتى في اللسان العربي، ليس لأنه عربي فقط، لكنه اعتنى أيضا بدراسة اللغة واللسان وحفظ الأشعار، وكانت هذه النشأة أفسدته رحمة الله عليه، أفسدته أيضا إمامة كبيرة في الدراية. بل بلغ الإمام الشافعي أن رجلا كالأصمعي إمام اللغة في عصر لا منازع يذكر للشافعي إمامة في اللغة وأنه يحضر مدارسه يتعلم منها فيه. فكان الأصمعي يحضر مدارس الشافعي ما يريد الفقه للفقه، ولا يريد ما يقرر الشافعي لمجالس المساجد يتعلم منه اللغة. يكون تنافل اسمه في مجلس عالم أرى فيه من الفصاحة وقوة اللغة وعدم اللحن كالشافعي، ويذكر أنه جلس وتعلم عند بل إذا أشكل على الأصمعي شيء من أشعار هذين على وجه الخصوص سأل عنه الشافعي وتثبت منه وأتعلمه منه. بل يقول إنه جلس مجالس متعددة للشافعي قلت لم أحفظ عليه لحنة ولا خطأ في اللغة ولا كلمة. هذه الإمامة الكبيرة في لغة الشافعي رحمه الله التي كان يمتلكها هيئت له عناية كبيرة بالتعامل مع قواعد الاستنباط من النصوص، لأن قواعد لغة مثلات لغوية، فبلغ في ذلك رحمة الله عليه من المبلغ الكبير الذي هي له الإمامة لا منازع. فنقول من أجل ما اكتسبه كتاب الرسالة ومعلّر مصنف في الأصول أن مؤلفه الإمام الشافعي فحسبك به. وعندما تتكلم عن الإمام الشافعي بخصائصه ومزاياه وإمامته وعلمه رضي الله عنه فكل ذلك سينعكس أثره على الكتاب. الأمر الآخر أن من أجل مزايا رسالة الشافعي كونه أول مصنف، فالريادة والسبق اللذان برز في كتاب الرسالة ينبغي أن تقف أيضا عندها بتأمل واهم. ما معنى أن يؤلف كتاب لم يسبق صاحبه إليه وأن يضع أصول العلم لم يسبق في تاريخ الدنيا أن أهل العلم كتبوا فيه؟ ماذا يعني هذا؟ يعني عبقرية ويعني ذكاء متفردا، يعني تميزا في القدرة والملكة، لأنه من أصعب ما يمكن أن يكون في حياة البشر على مستوى العباقرة والأذكياء وجهات البشر، أصعب ما يكون أن يخرج فكرة مكنونة في الفؤاد فيستطيع أن يعبر عنها بعبارات فهمها الآخرون. إذا كانت مجرد فكرة فليس في ذهن صاحبها فيستطيع أن يعبر عن ما في نفسه الفكرة تلك الجائلة والدائرة، وهي شيء يعني لا تدري من أين يبدأ ومن أين ينتهي، فإذا استطاع صاحب الفكرة إمساكها ثم استطاع إخراجها واستطاع صياغتها وتدوينها فإن هذا غاية في العجب. ثم أن يكون هذا علما وليست مجرد آثار وخيالات ولا خواطر، بل هي مسائل علم. وكما قلت ما قبل الشافعي كان العلم يتلقى استنباطا وإغاثة تتلقاها الأجيال، أخذها الصحابة فكانت عندهم ملكة جلس إليهم التابعون فتفقهوا عنه وأخذوا منهم وسمعوا منهم الفتاوى، وكان يتشرب منهج الصحابي من طول الممارس. أصحاب ابن مسعود تشربوا منهجه ليس على طريق الدروس كانوا يلقنهم فيها قواعد الأصول، ولا على مجالس كان يقرأ عليهم كتابا يدرسون فيه كيف دلالة الأمر ودلالة النهي وكيف يعمل إمامة عرض الأدلة وما هي طرق إثبات الناسخ لمعرفة المنسوخ، ما كان هذا علما يقرر على هيئة مسائل، لكن كان حديثا عن آيات، كانت فتاوى، فكان الرجل من طول صحبة للصحابي والمدارسة له والأخذ عنه يتشرب منهجه ويأخذ طريقته في الاستنباط، لكن ما يستطيع أن يعبر. لماذا قلت أن الآية هذه تفيد كذا والحديث لا يفيد؟ هل فرق بينهما؟ شيء ما هي ملكة لا يستطيع أن يعبر عنها. تماما كسائر الملكات التي يمتلكها أصحابها فيبلغون فيها الحلم، لما قلت له علمني لم يعلمك جملة، يقول لك أصحابي وكن معي ولازمني وستتعلم، لأنه ما يستطيع أن يفيدك شيئا محسوسا على هيئة عبارة مفهومة يعطيك إياها فتتعلم. لكن العلم في مسائل الأصول لما استحال كذلك إلى مسائل مقروءة وعبارات وقواعد تكتب، فهذا غاية ما يكون كما قلت في العبقرية والقدرة العقلية، وهذا أحد جوانب الإبداع في كتاب الرسالة للشافعي. هو تماما كما تذكر الإمامة مثلا في في في في تقنين علم العروض، لما كان الشعر على لسان العرب ملكة، كان أحد إذا أراد أن ينشد بيتا جمع الفكرة والمعنى الذي يريد أن يتكلم فيه ثم قال البيت وأنشده بيتين ثلاثة أربعة أصبحت قصيدة، يتفاوتون في جزالة اللفظ وقوة السبك وفصاحة الألفاظ، يتفاوتون فيه، لكن ما عندهم بيت مكسر ولا عندهم قوافي معدومة، كان البيت سليم وكانوا يقيمون الوزن إقامة سليمة، ومع هذا لما كانوا ينشدون الشعر على مختلف أبصره واختلاف أوزانه وقوافيه ما كان عندهم أن الشعر يأتي على أنحاء وأن أوزانه تأتي على مجموعة من الأنواع، ما كان عندهم، فكان هذا ملكة، كانت هذه صنعة العرب وهذا لسانه. فلما يأتي إمام ويحاول أن يصبر غير تلك الأبيات كلها وقصائد العرب ثم يستطيع أن يحصرها باستقراء تام فيجد أنها لا تخرج على أوزان محددة، ثم يستطيع أن يمسكها ويصوغها ويقننها في قواعد ويسميها بأسماء، هذه عبقرية. لما كان علم النحو واللغة كلاما تتلفظ للعرب فكانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويرفعون المبتدأ، وإذا دخل أحد النواسخ غير في المبتدأ والخبر إلى آخره، فكان كلاما يتكلم به الناس، فتجعل ذلك على شكل قوانين وقواعد وتقسم الكلام إلى أنواع والجمل إلى أنواع، ثم تعطي كل شيء طريقته وحكمه وإعرابه. هذا أيضا ليس بصانع سهل، لما يقال في خليل بن أحمد وبالأسود الجؤري وغيره ممن أمن العلوم بعد أن لم تكن وأخرج تلك الأمور التي كانت ملفات على شكل قواعد وعلى شكل كتب تصنف وعلى شكل علوم تدرس، هذه إمامة الفردة. ولما تقرأ في سير هؤلاء الأسود الدؤلي وخليل بن أحمد وإمام الشافعي تجد أنهم موصوفين بذكاء كانوا يتميزون به على باقي طبقاتهم وأقرانهم. هذا الذكاء والفهم والاستنباط بعد توفيق الله جل جلاله هو الذي هيأ لأحدهم العبقرية التي نتحدث عنها. فإمام الشافعي رحمه الله هيأت له أن يكتب الرسالة فيضع فيها قوانين وقواعد الاستنباط فيقسم العبارات بكلام لم يسبق من درس عليكم الأصول. إذا فتح كتاب الرسالة سنقرأ نماذج منه الآن. يتكلم عن صيغ العام والخاص ويقول العام منه عام يراد به العموم ثم يخصص منه عام يراد به في ظاهر اللفظ العام لكنه حقيقة مراد به الخاص. ستقول هذا ما نعرفه لأنك تتكلم على بعد 1430 سنة درسته في كتب. لكن قبل أن يكون هذا مكتوبا في كتاب وقبل أن يخرج على شكل مسألة مكتوبة ثم يأتي بها الشافعي ويكتب ليست مسألة ولا مسألتين ولا خاطرة بل علم قائم تراسه الذي يصنفه ويرتبه. ليس العجب في مجرد الفكرة وأن يجمع بينها، لا، هو نظر كامل في الشريعة وأبواب الأحكام وباب الفقه ثم يستخل من تلك المسائل القواعد لأنه يستطيع أن تطبقها على كل أبواب الفقه ثم يخرجه على شكل تطبيقات ويبدو لك أمثلة ثم بعد ذلك كله جودة الترتيب وحسن التنظيم لمسائل الكتاب التي تجعل قارئه ومتعلمه يبدأ من خطوة ثم ينتقل إلى الثانية التي تليها فيتم الكتاب وقد تسلسل بمنهجية منطقية مرتبة استطاع أن يخطو خطوات للأمام وأن يفهم ما يضاد في مسائل هذا العلم. سيدور الكلام وجلسنا نعدد موارد التميز في رسالة الشافعي فهي فصيحة اللفظ قوية المبنى مستوفية المسائل. على كل التصنيف المبكر عادة في العلوم يشوبه كثير من النقص والخلل. هذا في كل علم بدايات التصنيف في العلوم يشوبها نقص يشوبها خلل يشوبها شيئا من عدم الاكتمال وهذا طبيعي جدا باعتباره الخطوة الأولى ثم تتوالى خطوات التحسين على أيدي العلماء جيلا بعد جيل حتى يكتمل هذا العلم. لكن رسالة الشافعي جاءت على نحو مغاير فليس فيها الخلل بمعنى الخلل بمعنى أنه يمكن أن يستدرك عليه أشياء وينتقد في أشياء وتصد من خلال الممارسات في التاريخ حتى يسوى فيها جوانب خلل في الكتاب، لا. وليس فيها جوانب النقص بمعنى أن أبوابا من علم الأصول ومهماته لم تكن موجودة في الرسالة. نحن لا نعلم أن رسالة الشافعي حوت كل القواعد التي يحتاج إليها الأصوليون لكن في الجملة جمعت أصول هذا العلم فجاءت المسائل من بعده وجاءت مناهج التاريخ من بعده تأخذ منح التوسع والانتشار والتدوين والتفريع ليس إلا. لكن في الجملة استوت مسائل هذا العلم في كتاب الرسالة في الشافعي رحمه الله فكان كما قلت سابقا وإمامة وريادة وشيئا ما من الاكتمال شبه الإتمام الذي هيأ لأن يكون كتاب الرسالة كان ولا يزال إلى اليوم بين أيدي طلبة العلم وعند الأصوليين على وجه الخصوص مرحلة لا يحسن تجاوزها. ومن الخطأ المنهجي البارح وأقولها بكل صراحة من الخطأ المنهجي البارح عند طلبة العلم المتخصصين على وجه الخصوص أن يعتمدوا بدراسة علم الأصول ويهتموا به ويدركوا أهميته ثم يقروا على تأدبه وحفظ بعض المتون فيه ودراسة بعض الكتب ولا يكون بقلب أحدهم يوما ما أن يقرأ رسالة الشافعي أو الغسام ولا يمر بها إطلاقا. بعضهم اقتناها أصلا وليست في مكتبته وإذا رجع إليها رجع إليها وضوع الباحث الذي يرجع إلى المسألة فينظر ماذا قال فيها الشافعي. حق من أراد أن يكون متبحرا وإن شئت فقل بمصطلح اليوم متخصصا في علم الأصول أن يكون أولى مهماته قراءة الرسالة للشافعي قراءة فيها درس وتأمل وفهم واستنباط لأنك درس من خطة من البداية في أول كتاب صنف. لو كان الكتاب كثير الخلل عظيم النقص قليل الجدوى غير مهم ولو كان المؤلف ليس في إمامتك الشافعي لكان يحق لنا أن نزهد في الرجوع إليه والبدء به. أما أن يبلغ طالب العلم درجة متقدمة الدراسة في أقسام الشريعة مثلا أو الفقه والأصول وفي طلب العلم جملة حتى لو في غير الدراسات الرسمية أو المنهجية المرتبة ثم يرتقي إلى درجة البحث في مسائل العلم أو يتخصص فيعد فيها رسائل علمية لمراحل الدراسات العليا وأيضا لم يكتب له أن يقرأ كتاب الرسالة ولا يبدأه من أوله إلى آخره ويدرس دراسة كتابية فاحصة هذا خلل. ما معنى أن يحفظ بعض طلبة العلم بعض المتون فيحفظ الورقات أو متنها أو يحفظ مختصرا من حاجب أو جمع جوامع لسدي ويكون قد درس له شرحا وشرحيه وهذا في عرف المتخصصين إقبال لا بد منه أن يكون له عناية ودراية بمتون هذا العلم ومسائله وشروحه وأن يكون على معرفة بما يقول الأصوليون في تلك المسائل. لكن أقول إذا كان هذا على حساب العناية الرسالة للشافعي فهو خلل ينبغي التنبيه عليه والوقوف عنده. موضوعات الرسالة التي وضعها الإمام الشافعي في عناوينها يعني يمكن نجهلها كالتالي بعد أن نقدم ذكر البيان وأنواعه تحدث عن القرآن ومكانته في التشريع ثم تناول مسائل العموم والخصوص وبعض صياغه انتقل للحديث عن السنية وفضيتها ثم تحدث عن النسخ وأنواعه تكلم عن بيان السنة للكتاب ثم انتقل إلى ما أسماه بعلل الأحاديث تكلم بعدها عن بيان السنة للسنة ثم انتقل في الدلالات إلى النهي وتحدث بعد عن خلل الآحاد وفضيته تناول بعده مسائل الإجماع ثم تكلم عن القياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف في الأحاديث ختم ذلك بفضية أقوال الصحابة والعمل عندما تنقل الرواية عن بعض الصحابة اجتهادا لا في مسألة لا نص فيها. هذا الترتيب المجمل وضع الإمام الشافعي رحمه الله لكتابه الرسالة وقد سار فيها على ترتيب منهجي وتقسيم كما قلت منطقي مقبول جدا لمباحث الكتاب عادة يترجم بعنوان للباب والمسألة التي نتكلم فيها يقول باب كذا باب كذا وعلى طريقة واضحة يفهمها طلبة العلم من غير حاجة إلى شرح يستشهد كثيرا وهذه أهم مزايا الكتاب إذا ذكر قاعدة أو مسألة مثل لها بتطبيقات وأمثلة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة اشتمالوا على جل أبواب الأصول طريقتها التي استخدمها في التصنيف فيها أسلوب الحوار قال كذا فقلت له كذا إلا إنه كان يحكي مجارسة ومناظرة مع شخص كان يجلس

صلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحد من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائمين بدينه الذي اقتضى، واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، ملئنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، والطائر إلى خيرها، والهادي إلى رشدها، الزائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. عبارة فصيحة وألفاظ جزلة وسياق مسترسل سلس لا يمله السامع ولا يغفر منه القارئ، وما تقرأه إلا وتستبد بذلك الأسلوب العربي الفصيح السلس العذب، ويستمر الكتاب حتى في بعض المسائل العلمية على هذا النهج. فأنا أنتقل إلى ختام مقدمته رحمه الله يقول: فكل ما أنزل سبحانه في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. قال رحمه الله: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحتى على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، الرغبة إلى الله في العين عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه لله، وانتفت عنه الرمض، ودورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، أن جاعلنا، هذا سوء غير مستعمل، قال أن نديمها علينا قبل استحقاقها، أن جاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة نزيله. قال الشافعي: فليس تنزل لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهت مقدمته رحمة الله عليه. ثم شرع بعد في تبويض الأبواب، قال: باب طيب البيان، والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. ثم ذكر في الباب في البيان عدة أبواب. أنا سأنتقل إلى باب تكون واضحا عند طلبة العلم من درس بعض مسائل الأصول، ترى طريقة الشافعي رحمه الله في ذكر هذه المسائل وأسلوبه وعبارته وألفاظه، أنه يذكر في هذه المسائل تطبيقات عملية من خلالها يوجه القاعدة. يقول مثلا في العدد جمع عدة في عدة النساء، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ماذا صنع؟ جمع الآيات التي تبين العدة على اختلافها، ذكر أولا العدة التي فيها أربعة أشهر وعشرة عدة وفاة، ثم ذكر عدة المطلقات ثلاثة قروء، ثم ذكر عدة المرأة التي لا تحيض وهو ثلاثة أشهر، وعدة الحامل بوضع الحمل. قال: فقال بعض أهل العلم: قد أنزل الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، صح؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يدخل فيها المتوفى عنها بكل أنواعها. قال: وذكر أن أجل الحامل أن تضع في قوله أولاد الأحمام، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها، هل تعطينا عدة الحامل أو عدة المتوفى عنها؟ هذا هو ماذا يصنع؟ يجمع الآيات التي ربما كان في ظاهرها شيء من التعارض، ثم أورث خلافا عند بعض الفقهاء، لأن هذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فإن نظرت إلى كونها متوفى عنها زوجها ينطبق عليها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، وإذا نظرت إلى أنها حامل ينطبق عليها قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما في حق هذه الآية أو بتلك، أو تجمع بين الآيتين كما روي عن ابن عباس في رواية ثم رجع عنها أنها تعتد بأبعد الأجلين، إن كانت حاملا تنظر كم شهر مضى من حملها، فإن مضى منها شهران ورقي سبعة تصير أقل من أربعة أشهر إذا تعتد بعدة الأجل وضع الحمل، إن كانت بقي لها من حملها شهر وهو أقل من أربعة أشهر ويعطيها حكم أربعة أشهر، فهو تعتد بأبعد الأجلين. هذا القول الذي يروى عن ابن عباس وثبت عنه الرجوع عنه رضي الله عنهما هو عمل بالجمع بين الدليلين. يقول الشافعي: فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفا عنها أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا، فلم يعني يقول مفترضا تعتد بالعدتين،

وشيء من الحديث عن أعلام الأصوليين وجهودهم في تصنيف الأصول. سنتكلم عن رؤوس من اعتنى بعلم الأصول تصنيفا وتدوينا وكتابة وأخذهم في هذا العلم حتى إذا انتهينا وفرغنا التقينا بعد الاختبارات إن شاء الله. الموعد تحديدا هو ينبغي أن يكون يوم الذي سنستأنف فيه درسا متتابعا إن شاء الله تعالى. هو اليوم 11 لأن هناك 3 أسابيع وسادس والعشرين من صفر ثم الرابع من ربيع والحادي عشر من ربيع. المفترض أننا في اللقاء الثالث هو 11 من ربيع الذي هو الأسبوع الثاني في خبرات المدارس أن نتفق على الطريقة التي سنسلكها بعد إن شاء الله تعالى للحديث عن متن وكتاب مقدور ونتفق عليه نشرع فيه في الأسابيع التالية بعون الله. هذا يقول هناك شروح على كتاب الرسالة. الشروح التي بلغتنا ليست كثيرة وليس شيء منها بين أيدي الناس اليوم. تذكر فيها 3 أو 4 شروح نختمها شرط الصيغة على الرسالة وبعض الطرق الأخرى لكن ليس شيء منها موجود مطبوع أو حتى مخطوط ليعتني بها الناس ويخرجوه. يقول بما أن الشافعي وضع رسالة الاستقراء هل يعرضها للمقدمات المنطقية من جلس الدريعة؟ لا، لكن قبل أن يستشري علم الكلام أو المنطق وقبل أن يتفشى في الأمة كان تأليف الشافعي الرسالة فلم تكن المسألة آنذاك يعني معلومة أو كان الناس يدرجونها في مقدمات العلوم. طيب هذا سؤال آخر سألنا بعض المكتوب والمطوب في الورقات وفي غيرها. نسأجل هذا الحديث إن شاء الله فيما بعد عندما نتكلم عن أعلام الأصوليين وجهود في التأليف يتبين من خلاله بعض مراتب الكتب ومنزلتها في هذا الفن ويمكن أن نرسم خارطة تصبح أن تكون منهجا يسير عليه الرواد في دراسة العلم متفجعا فيه بعض المراحل خطوة خطوة. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح ويغفر لي ولكم أرزقني وإياكم فهما وسدادا وتوفيقا وغيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.